بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 33 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن صفة الصلاة، وتحدثنا عن النية وتكبيرة الإحرام. في سؤال ضروري واحد من الإخوة سألني إياه في آخر درس، مكتوب السؤال بالطريقة التالية، قال: بالنسبة للساجد صلاة والساجد رياضة، تقول يا شيخ لا بد من النية، أليس الله يعلم بنية قلبهما؟ أرجو الجواب بدليل مقنع. سؤالك فيه جوابك، سؤالك فيه جوابك. أنت تقول أليس الله يعلم بنية القلب، فنحن قلنا لا بد من النية، وأنت تقول أليس الله يعلم بالنية، هي النية في القلب. نحن قلنا في الدرس الماضي اتفق العلماء على أن كل العبادات محلها القلب، صح؟ فإذا نوى الإنسان في قلبه يأخذ أجر. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. أعطيك مثال غير تبع الصلاة والرياضة، لأنه هذا صعب تصوره. أعطيك مثال ثاني أسهل بكثير. اثنان من الناس قاما، أب وابنه، واثنين بالغين عاقلين كبار، يعني الابن بالغ مو ابن صغير، شاب عمره 30 سنة، هو أبوه استيقظوا الصبح، صلوا الفجر مع بعض، وقاموا بكل الأعمال مثل بعض طول النهار، صلوا وراحوا على الجامع ورجعوا وكله. والاثنين الاثنان لم يأكلا شيئا من الطعام ولا شربا شيئا من الشراب من قبل الفجر إلى بعد المغرب. الأب كان ناوي في قلبه أنه هذا يوم الاثنين أنا نويت الصيام. الابن ما خطر على قلبه هذا الشيء، أمسك عن الطعام ولكنه لم ينوي الصيام. الأب يأخذ أجر الصيام والابن لا يأخذ أجر الصيام. فأنت تقول أليس الله يعلم بنية القلب؟ طبعا بلى، الله تعالى يعلم، وهذا هو الذي نقوله نحن. سؤالك فيه نفس جوابك. فنحن لم نقل أنه يجب على الإنسان أن يقول نويت أن أفعل، قلنا استحب الشافعية في الصلاة أن يتلفظ بالنية ليساعد القلب. فإذا القلب حاضر ما يحتاج لللسان أصلا، هو كل العملية لتوصلك إلى أن يحضر في قلبك نية تؤجر عليها، هذا هو الموضوع كله، فما في إشكال إن شاء الله تعالى. نعود إلى موضوعنا، وصلنا إلى قوله: ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه. قال بعض الفقهاء حذو المنكبين يعني أصل الكف يكون عند المنكب ورأس الإبهام عند شحمة الأذن ورأس الأصابع عند رأس الأذن، يعني هكذا. وبعضهم قال بل يخفض يديه حتى يكون رأس الأصابع عند المنكبين، يعني إما هكذا وإما هكذا. هذا كله سنة. قلنا لو لم يرفع يديه أصلا، لو أنزل يديه وقال في قلبه أصلي فرض الظهر الله أكبر، تصح صلاته. ولكن هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للإنسان أن يقتدي حتى يكون صلاته على الكمال. قلنا في الأسبوع الماضي في آخره كيف يكون التكبير مع رفع اليدين. الكيفية الأولى، يبدأ الرفع مع التكبير، يكون يداه يقف وينظر إلى موضع السجود، يطرق يستحضر أنه يصلي فرض كذا مثلا، ثم يرفع يديه يقول الله أكبر، فيبدأ التكبير مع رفع اليدين وينهي التكبير مع وضع اليدين على ما تحت الصدر. هذه كيفية الأولى. كيفية الثانية، يقف هكذا قبل أن يتكلم، يرفع يديه إلى الأعلى ثم يقول الله أكبر، يبدأ التكبير من الأعلى، يداه مرفوعتان وينزلهما إلى تحت الصدر منتهيا مع التكبير هكذا الله أكبر. كيفية الأولى التي اعتمدها الشافعية أكثر من هذه أن يقول الله أكبر. وأي كيفية فعلها الإنسان صلاته صحيحة، ولكن هذه كما قلنا كماليات سنن، حتى ما يصير بعض الناس أنه يتشدد يظن أنها فرض فصير ينكر على الناس، لا، هذه سنن مستحبة. أما التكبير ركن، والنية ركن، تكبير الإحرام ركن. ونقطة مهمة جدا في الصلاة بالنسبة للنية، مهمة جدا، ينبغي ألا تتردد في النية في الصلاة أن تخرج منها. يعني واحد عم يصلي متردد، أخرج من الصلاة ولا أستمر في الصلاة؟ إذا رن الجرس سأخرج من الصلاة، إذا رن التليفون سأقطع الصلاة، صلاتك بطلت بهذه النية. الصلاة يجب أن يكون الإنسان جازما فيها من أولها إلى آخرها دون أن يأتي بالمنافي لها، فلو تردد بطلت. لو واحد هو في الصلاة جزم عنده موعد الساعة 8 بالليل، عنده موعد، في واحد بده يتصل فيه بالتليفون ضروري أو بده يجي لعنده على البيت وما في أحد في البيت يفتح الباب، فخطر على باله الساعة 8 إلا 5 يصلي سنة العشاء. هو عم يصلي بقلبه، قال بقلبه هو عم يصلي، إذا طرق الباب رن الجرس ببطل الصلاة وبروح بفتح، وإذا رن التليفون برد عليه، بطل صلاتك مباشرة. مجرد ما نويت النية هذه بطلت الصلاة. وهذه ليش قال؟ لأن باب الصلاة ضيق ليس فيه تساهل في هذه القضاء. أما الوضوء، واحد متوضي نوى بقلبه انه انا غير متوضي، مو على كيفك تبقى متوضي، لا ينتقد وضوءك حتى يخرج منك بول او غائط او ريح او تلمس النساء، على حسب نواقض الوضوء التي ذكرناها. تمام، الوضوء لا ينتقد بالنية. وكذلك الصيام، واحد صايم قال انا مو صايم، لا لساتك صايم، لحتى تأكل او تشرب لتبقى. والحج كذلك، واحد كان حجي احرم بالحج بعدين قال والله بطلت حج، لبس ملابسه ورجع على البيت، بنقول له لازلت محرما، مو على كيفك. قال تعالى واتم الحج والعمرة لله، احد تفسيرات واتم الحج يعني اذا نويت الحج او العمرة فلا يجوز لك ان تنقض الاحرام بالهوى، تبقى محرما ويترتب عليك كل المخالفات التي تفعلها من طيب وزوجة وكذا ولباس وحلق وقضم أظافر، كل واحد تفعل المخالفة عليه كفارته حتى ترجع فتتم النسوك. ماشي؟ فإذا باب الصلاة باب ضيق، يختلف عن الحج، يختلف عن الصوم، يختلف عن الوضوء، ويختلف عن الاعتكاف أيضا. قال إذا واحد كان معتكف وقرر قطع الاعتكاف وهو لا زال في المسجد يبقى معتكفا حتى يخرج. هذه 4 أشياء مخالفة للصلاة. الصلاة مثل الإيمان، مثل الإيمان، يجب أن لا يأتي بالمنافي. واحد مؤمن قال إذا فلان الفلاني عصلج معي في عصلج يعني إيه يعني لم يعطيني ما أريد، إذا فلان من الناس لم يعطيني ما أنا أريد، الوظيفة الفلانية في وزارة الأوقاف، وإذا الشيخ الفلاني بوزارة الأوقاف لا يريد أن يعطيني الوظيفة سيكفر بالله تعالى مثلا. مثلا مجرد ما قرر هذا القرار كفر فورا وخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يتوب ويتشهد ويعود إلى الدين مرة ثانية، لأن عقد الإيمان لا يحتمل التردد، لا يحتمل. إذا يقول هو مؤمن ما دام شيخه فلان مؤمن، إذا كفر شيخه بيكفر معه، كفر فورا، كفر شيخه ولا ما كفر، والعياذ بالله ما في. فالصلاة كذلك لا يتردد، يبقى مصليا. أما خواطر وساوس ما بضر، أحيانا يأتيك خاطر أنه أنا عم صلي ولا ما عم صلي، عم صلي طبعا، فلا تلتفت للشيطان لأنه قد يدخلك في متاهتين. هذا واحد. الركن الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض القادر، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، أن تصلي قائما. قال عمران بن حسين: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لأنه كان مريض كان عنده بواسير وكذا، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا دليل أصل بالإضافة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دائما قائما، دائما في الفرائض. في النوافل كان صلى الله عليه وسلم عندما يتعب يجلس، في آخر حياته، في آخر حياته صار يتعب، قيام الليل طويل بالنسبة له، فكان يقرأ، فإذا تعب جلس واستراح قليلا ثم قام. وسيأتي معنا بعد قليل مزيد من التفصيل في صلاة النافلة. أما في الفريضة فهو ركن للقادر في الفريضة، ركن للقادر. أما إذا مو قادر يجلس، لا يقدر أن يجلس، يستلقي على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بصدره. إن لم يستطع الاستلقاء على جنبه الأيمن يستلقي على صدر، يعني إذا لم يستطع الاضطجاع على جنب الأيمن يستلقي على قفاه ويجعل رجليه باتجاه القبلة، يجعل رجليه باتجاه القبلة ويسند رأسه إن استطاع حتى يتوجه شيء من صدره، يعني يرفع رأسه شوي، وإذا عنده سرير طبي يرفعوا له السرير الطبي أو يضعون له الوسائد خلف ظهره ورأسه حتى يستقبل القبلة بوجهه أو بشيء من صدره إن استطاع. إن لم يستطع يبقى مستلقيا. طيب كيف يركع ويسجد؟ قال: إذا استطاع أن يقوم فيركع ويسجد، ما استطاع على كيفيته التي هو عليها، جالس ينحني في الركوع، ينحني في السجود أكثر. نائم استطاع أن يجلس فيركع ويسجد، فعل. لم يستطع يحرك رأسه هكذا ويومئ بالسجود أكثر من الركوع. إذا لم يستطع أبدا يحرك عينيه أو يتخيل نفسه أنه يركع ويسجد. على بعض الناس ما يستطيع الحركة أصلا، يكون عنده كسر في الرقبة نسأل الله العافية، كسر في العمود الفقري، شلل، ينام، يصلي، يقرأ، إذا استطاع القراءة يقرأ، عند الركوع يتخيل نفسه أنه ركع، يقول: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، دون أن يتحرك، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، يتخيل تخيل، وتصح صلاته ويأخذ أجرا كاملا إن شاء الله. وإذا شفي فلا إعادة عليه لأن صلاته صحت. إذن الثالث القيام في فرض القادر. طبعا استثنى بعض العلماء من هذه الفريضة اللي هو القيام، استثنوا الحالات اللي فيها مشقة على الإنسان، يعني غير المرض، أحيانا إنسان واقف في السفينة فيدوخ، يدور رأسه ويقع فيجلس يصلي جالسا في هذه الحالة. أو مثلا واحد عنده سلس بول، عنده سلس البول، إذا صلى قائما يتقاطر البول من عضوه، فإذا صلى جالسا لا يتقاطر البول، ينحبس، يصلي جالسا هنا لأنه يكون على طهارة، أحسن ما يصلي قائما ويكون البول يتقاطر منه فينتقد وضوءه وإن كان معذور. فهنا يترك ركن القيام لأمر أهم منه وهو عدم تقاطر البول منه. هذا موضوع ذكروا أيضا. والله نسأل الله العافية. إذن الثالث القيام في فرض القادر، وشرطه نصب فقاره، يعني يكون ظهره واقف هكذا منصوب، فإن وقف منحنيا هو يستطيع الوقوف منتصبا، فوقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى واقفا عرفا. في العرف لو واحد شافه يقول شبه هذا، لماذا ينحني؟ إذن هذا بدون عذر انحنى، أو مال ميلان شديد، سواء واحد مال هكذا أو انحنى انحناء طويل، هذا لا يصح صلاته في هذه الحالة. فإن لم يطق انتصابا، إذا ما استطاع، في ناس واحد عمره 90 سنة من كثر الانحناء صار يمشي راكعا، هو يمشي، أنا شفت واحد شخص يمشي راكعا، ورأيت شخصا آخر أعرفه منذ الصغر كان يشتغل مكوجي، مكوى بالطريقة القديمة اللي يسخنوها المكواية على النار، مكواية ثقيلة الوزن ولها يد طويلة، فكان ينحني ويطوي ينحني ويطوي، شفته بعد 20 سنة لقيته يمشي منحني، صار عنده بسموه عاهة المهنة، من كثر ما انحنى انحنى انحنى كل يوم كل يوم منحني ساعات، فصار منحني الظهر إلى درجة أنه هو واقف كأنه راكع. فهذا طبيعة وقوفه هكذا. طيب كيف يركع؟ إذا هو واقف راكع كيف يركع؟ قال إذا استطاع أن ينحني قليلا شوي ولو سنتي ينحني، وللسجود بينزل في السجود. إذا ما بيستطيع، في بعض الأشخاص يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لأن ركبتاه أو لأن ركبتيه لا تنحنيان، إما مثل عنده جبس في رجله مكسورة أو حاطين له سيخ أو عنده خلل ما، فيستطيع الركوع ولكن لا يستطيع السجود، فيركع مرتين، مرة عن الركوع ومرة عن السجود، يعني يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يركع بنية السجود ويقول سبحان ربي الأعلى. ماشي؟ قال فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود لا يستطيع، لا يركع ولا يسجد، عنده خلل بالعمود الفقري، مريض عنده ديسك، الله يعافينا ويعافيكم، يستطيع القيام بس ما يستطيع لا ركوع ولا سجود، قام يصلي قائما وفعلهما بقدر إمكانه، يستطيع أن ينحني 5 سنتي ينحني 5 سنتي، ما يستطيع أبدا يحرك رأسه، ما يستطيع أن يحرك رأسه، يتخيل هو واقف أنه يركع ويسجد، عملية سهلة جدا، ما فيها تكليف. ولو عجز عن القيام، واحد لا يستطيع القيام يستطيع الجلوس، قعد كيف شاء كيف شاء، متربع مادة الرجلين، جالس على ركبتين، جالس على ركبة وناصب الثانية، جالس على اليتين وناصب رجليه، هكذا يستطيع الجلوس الكيفية التي يستطيع. قال وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر، هذا نتكلم عن المريض الآن، واحد لا يستطيع الجلوس يعني القيام يجلس، أي جلوس أفضل، أن يتربع ولا أن يفترش؟ الافتراش إما أن يفترش رجلا، يعني يطوي رجله ويجعل بطن ظاهر قدمه على الأرض هكذا ويجلس على قفا رجله، والرجل الثاني ينصبها هكذا ويضع بطن أصابع الرجل اليمنى على الأرض، فالرجل هكذا ورجل هكذا، وهذا اسمه الافتراش. أو يفترش التنتين فيقلب الرجلين فيصير ظاهر القدمين على الأرض وأسفل القدمين ظاهرا فيجلس عليهما، هذا أفضل من التربع. قال العلماء هنا مسألة مهمة جدا، قال ويكره الإقعاء، ويكره الإقعاء لأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. هذا الإقعاء ورد في حديث مستدرك الحاكم وصححه الحاكم، قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. وورد في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، منها أنه نهاه عن نقر الديق والتفات الثعلب وإقعاء الكلب، وفي رواية إقعاء القرد، ما هو الإقعاء الذي ورد النهي عنه في الحديث؟ هو أن يجلس الإنسان في الصلاة على مقعدته على وركيه مثل مجالس أنا الآن، ولكن ينصب رجليه، ينصب القدمين كأنه يريد الاحتباء، ويضع يديه على الأرض. هو القرد هكذا يجلس، والكلب هكذا يجلس، مظبوط؟ الكلب شفتوا كيف يجلس على مقعدته، بحط بوقف ايديه تنتين قدام. فإذا جلس على مقعدته ونصب ركبتيه ووضع يديه على الأرض، هذا الإقعاء منهي عنه باتفاق العلماء. وهناك إقعاء اختلفوا فيه هل هو مستحب أم مكروه. الإقعاء الذي ورد الثاني، هذا الإقعاء خلص كلهم اتفقوا عليه أنه بشكله مثل القرد أو مثل الكلب، منهي عنه. طيب لو فعل صلاته صحيحة ولكنه فعل مكروها، صلاته صحيحة مو باطلة بس فعل مكروها. طيب قال: ومن الإقعاء نوع مستحب عند المصنف يعني الإمام النووي وابن الصلاح، وهو أن يفرش رجليه ويضع أليه على عقبيه. إذا جلس افتراش القدمين مع بعض، يفترش القدمين، يضع باطن ظاهر القدمين على الأرض، يقلبهم مثل ما تكلمنا قبل قليل، يضعهما على الأرض التنتين مع بعض ويجلس عليهما، فيكون جالس على رجله وعلى عقب الرجل لأنه الرجل مقلوبة. تعرفوها الكيفية، هذه الكيفية ابن الصلاح والنووي يقولان إنها إقعاء مستحب. روى مسلم عن طاووس، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قالوا له ابن عباس كيف عم تقع على القدمين؟ هذا حديث في مسلم. قال ابن عباس: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الكيفية هذه التي ذكرناها الآن بأن يفترش رجليه ويقعد على عقبيه وهي الرجل مفترشة في الأرض مقلوبة، هذه الكيفية نفسها اللي استحبها النووي وابن الصلاح، كرهها الرافعي. قال الرافعي: لا هذه مكروهة. جاء البيهقي قال البيهقي: الإقعاء المستحب اللي ابن عباس قال هي سنة نبيكم ليس أن يفترش القدمين ويقعد عليهما، ولكن أن ينصب القدمين ويقعد عليهما، فيقعد فيضع أصابع رجليه التنتين واقفتين على الأرض القدمين، فيصير العقب فوق فيجلس على العقب، مو مفترش، موقف قدميه واقفتين هكذا ويجلس عليهما من الخلف. هذه لذلك ستجدون الآن الناس الآن تسمع مثلا بعض الشيوخ بيقول لك الإقعاء مكروه، فإذا شافك جالس هكذا يقول لك مكروه، واحد ثاني بيقول لك مستحب، لأنها اختلفوا في كيفيتها. تفسير حديث ابن عباس هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها، إذا بمذهب واحد اختلفوا فيها، فكيف إذا مذهبين أو أكثر؟ فلذلك عملية لا تستحق، أكرر دائما هذا الكلام، لا تستحق أنه يعني يغضب بعضنا من بعض ويزعل بعضنا من بعض. هذه سنن، بعضهم قال هكذا بعضهم هذا. بعدين الإنسان إذا تعبان ممكن يجلس كيف ما كان، ممكن يجلس ويمد رجليه، ممكن يلف رجل على رجل، ممكن يرفع رجل ويمد رجل، تعبان ماشي. السنن معروفة، ولكن الإنسان عندما يكون مريضا أو متألما يجلس كيفما يريد، المهم أن يتأدب. إذا ما استطاع إلا في كيفية شكلها مو أدب بس هو ما يستطيع، يعتبر أدب في حقه ماشي. وهناك كيفية ثالثة مكروهة نصوا عليها. تعرفوا بطولات الجري لما تصير في العالم، بطولات الجري قبل أن يبدأ الجري بلحظة يجلس الرياضيون أبطال الجري على الأرض، يقفون على رؤوس أصابعهم ويضعون أيديهم على الأرض أمامه قبل ما يمد رجل لورا ورجل لقدام، صح؟ هذه الكيفية بالضبط هي كيفية مكروهة في الصلاة ذكروها، وتسمى إقعاء أيضا. الإقعاء الثالث المكروه هو أن يجلس على رؤوس أصابعه ويضع يديه على الأرض أمامه، هذه الكيفية مكروهة أيضا ماشي. إذا الكيفية المسنونة بقى، الكيفية المسنونة أفضل كيفية على الإطلاق عند الشافعية، أن يجلس مفترسا طول الصلاة، كل جلسة في الصلاة يجلس مفترس على الرجل اليسرى هكذا وينصب الرجل اليمنى، حتى إذا كانت الجلسة الأخيرة التي بعدها سيقول السلام عليكم ورحمة الله فيتورك نفس الجلسة هذه، ولكن يمد رجله اليسرى من تحت اليمنى فيصير جالسا على وركه الأيسر ناصبا القدم اليمنى، هذه اسمها التورك. وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصنا من العبارة. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. طيب خلصنا. قال ثم بعدين في المجموع قال الإمام النووي ويكره أيضا أن يقعد مادا رجليه، ما يجلس الصلاة مادة رجليه للأمام مكروه، إلا قلنا إيش، إلا إذا مريض أو تعبان أو لا يستطيع إلا هكذا. قال الآن كمل صفة الصلاة، خلصنا من الوقوف. قال ثم ينحني لركوعه، ينحني لركوع، الركوع ركن أركان الصلاة، ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. شو قدام ركبتيه؟ القدم، قدمك هي قدام ركبتيه، هذا أقل الركوع، أقل الركوع أنك تنحني بحيث يصير جبهتك مقابل قدمك، يعني بعد الركبة بشوي، مو ترقع هكذا، بدك تنزل، بدك تنزل حتى يوصلوا كفاك يصلون عند الركبتين، فإذا اليد الكف لم تصل إلى الركبة وأنت تستطيع أن توصلها فلا يسمى ركوعا، لا يسمى ركوعا. الركوع هو أن ينحني الإنسان بحيث يصل كفه إلى ركبته، هذا أقل الركوع، وأكمله أن يزيد في الانحناء. قال وأكمل أكمل أن تحاذي موضع السجود، ينحني حتى يصير زاوية قائمة، رجليه على الأرض قائمتين وظهره يشكل مع الرجلين زاوية قائمة منبسطة الظهر مع الرقبة مع الرأس، لو وضعت يعني لوح خشب على ظهره بيجي على رأسه وعلى ظهره وعلى رقبته كله مستوي، لا يزيد الانحناء ولا يزيد الرفع، يكون مستويا، هذه أفضل كيفية. طيب لو انحنى بس ما كمل زيادة بس وصلت إيده على ركبته صح الركوع. طيب لو زوده انحنى انحنى انحنى بده يعمل مثل بروسلي بده يعمل لياقة، نزل رأسه لوصل لعند ساقه صح الركوع بس مكروه، صح الركوع بس مكروه ماشي. والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن مثل ما قلنا قبل قليل، ينام على الجانب الأيمن ويجعل صدره إلى القبلة، فإن عجز فمستلقيا قلنا يمد رجليه نحو القبلة، خلصنا من نقل له. قال وللقادر التنفل قاعدا، واحد يستطيع أن يصلي قائما بس عم يصلي سنة مو فرض، نافلة، صلي قيام الليل، صلي الضحى، بدل ما يصلي قائم صلى جالس. قال وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح، في الأصح عند الشافعية القائم الذي يستطيع الصلاة قائما يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا ومستلقيا أو نائما مضطجعا، يعني في هذه الحالة إذا أنا أستطيع القيام صليت الضحى جالسا بأخذ نصف أجر، وإذا صليت مضطجعا بأخذ ربع أجر، ربع أجر. هذا القول المفتى به، أنه للقائم يعني للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا أو مضطجعا بينخفض الأجر نص على نص. شوف قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث رواه البخاري، قال عن عمران بن حسين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، يعني كان عم يسأله عن نافلة. السؤال الأولاني نفس الرجل سأله عن الفريضة، هون سألوا عن النافلة، كيف عرفنا أنه سألوا عن النافلة؟ لأنه قال له إن صلى قائما فهو أفضل، هناك أمر وأمر، قال له صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هنا قال له إن صلى قائما فهو أفضل، لأنه يتكلم عن النافلة، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. طبعا كلمة صلى نائما، قال ممكن يسأل واحد سؤال، كيف يصلي هو نايم؟ في واحد نايم عم يشخر يصلي؟ مشان ما يجيك الإشكال، قال البخاري تعليقا على هذا الحديث الإمام البخاري قال: نائما عندي مضطجعا ها هنا. كلمة نائما المراد بها في هذا الحديث مضطجع، مو نايم غفلان، مستيقظ هو بس يعني مضطجع نائما. في حديث ثاني رواه مسلم وأبو داود والنسائي، حديث مفيد في فائدة جديدة على كثير من الناس. قال عبد الله بن عمرو: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، يعني بيأخذ نصف أجر. فأتيته، جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو يقول: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، النبي جالس، قال: فوضعت يدي على رأسي. يا لطيف، النبي يأخذ نصف أجر؟ استغرب كثير أن النبي يأخذ نصف أجر. كيف يعني النبي بده يتساهل بالعملية، هو قدوة الأمة؟ هيك يعني إجا خواطر. قال: فوضعت يدي على رأسي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، ولكني لست كأحد منكم. لذلك قال الشافعية، قال: هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صلاته قاعدا أجرها كامل كصلاته قائما. كيف ما صلى قائم قاعد، ما أجره كامل. اللهم صل وسلم عليه. فحفظوها، حفظوها المسألة، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أجر صلاته قاعدا كهي قائما. ماشي؟ اي والله، اللهم صل وسلم عليه. اتصلي على النبي مره صلى الله عليه وسلم: يصلي الله عليك عشرا، وتصلي عليك الملائكه، ويصلي عليك النبي، يعني يدعو لك صلى الله عليه وسلم عشان يكافئك، ويطهر قلبك ويغفر. قال له: اذا يغفر ذنبك وتكفى همك، تكفى همك ويغفر ذنبك، وتقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا في الآخرة. ولها فضائل أكثر من 100 فضيلة ذكرها العلماء في الكتب، اللهم صل وسلم عليه. قال: منها أنك تقتدي بالملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم عليه. طيب، إذا الإنسان، هذا قلنا الأصح عند الشافعية، أن الإنسان الذي يستطيع الصلاة قائما له أن ينتقل مرحلة إلى الجلوس، ثم مرحلة ثانية إلى، في قول ثاني مقابله قلت لكم إياه من فترة في الدرس، أنه ما بصير ينتقل مرحلتين، ينتقل مرحلة واحدة بس. يستطيع القيام ممكن يجلس ويأخذ نص أجر، أما يستطيع القيام فيستلقي أو يضطجع. قال: هذه الكيفية تمحق صورة الصلاة، فلذلك قالوا لا تصح، ولكن المعتمد عندنا أنها تصح، بس بيأخذ ربع أجر. ربع أجر يعني روح على حاله بفضل كبير. بس أحيانا ممكن يعني واحد بيصلي كثير وكذا شي مرة تكاسل، أما على طول. لذلك بتلاحظوا في بعض إخواننا المسلمين من بعض البلدان الآسيوية، تلاقي بعض الصلاة بكون عم يصلي معك في فرض قائم، تلاقي جلس ونوى السنة جالسا، فالناس بيستغربوا ليش هيك عم يصلي هذا جالسا، هو عم يأخذ بالحديث هذا، هو بده ياخذ نص اجر، الك عنده شيء؟ هو ما بده اجر كامل، الرجال بده نص اجر. الله يجزي خير. مهم صلاته صحيحه ولا لا؟ صحيحه لانها نافله، هو حق مصطفى. شوف على الفائده. قال الشيخ الشربيني، قال: سئل الشيخ عز الدين، يعني عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء، سئل عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق، يعني بيأكل شيء بسيط بزعمه أنه بده يتورع، ما بده يأكل إلا حلال صافي، يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، يعني بيأكل ورق شجر، بيأكل حشيش، بيأكل قشر بطيخ، اللي متيسر على الخفيف مشان هو بده يتورع. فوصل إلى مرحلة ضعف عن الجماعة والجمعة والصلاة قائما بسبب الورع، تبعه صار ما يستطيع لا يقف في الصلاة ولا يروح على الجماعة ولا على الجمعة. فماذا أجاب عز الدين بن عبد السلام؟ قال لا خير في ورع، لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. شو الورع هذا؟ هذا ورع مذموم، هذا الشيطان ملبس عليه، هذا مو ورع اسمه، ليس هذا هو الورع. الإنسان أحيانا الشيطان يأتي للعبد من باب الطاعة، إذا لم يستطع أن يأتيك من باب المعصية يأتيك من باب الطاعة، هذا خدير بالك منه لك تحذر. قال وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصحي. إذا كان الإنسان معذورا كيفما صلى لا ينقص أجره أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، مرض أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كان يصوم اثنين وخميس يكتب له صيام اثنين وخميس، هو مسافر. كان يقوم بالليل صلي 20-30-40 ركعة، في السفر صعب عليه، عنده اجتماعات وعنده شغل وما عاد يعرف الأوقات وتغير عليه نظام النوم والساعة البيولوجية تلخبطت عنده بين شرق آسيا وبين أمريكا مثلا، صار ما يقدر يقوم، يكتب له قيام الليل كله اللي كان يقومه. كذلك المريض لما كان صحيح كان يصلي الصلوات 5 في المسجد، وكان يروح يخدم فلان ويعمل الأرملة فلان وكذا، ضعف فصار في البيت، كل شيء كان يعمله يكتب. الفضل الإلهي الكبير هذا والحمد لله. قال الرابع، الرابع من أركان الصلاة، طبعا ليش ما قال هنيك بدأ بالانحناء ووقف ما كمل، لأنه يجيبه بالركوع لأنه ما خلصنا من القيام، لسه في ركن تاني بالقيام. قال القراءة، وانت واقف في ركن غير القيام، القراءة في القيام ركن آخر، قراءة الفاتحة يعني القراءة. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح، بعد ما تقول الله أكبر قبل ما تبدأ بركن القراءة اللي هو الفاتحة، في عندك سنن، سنتان. السنة الأولى أن تستفتح الصلاة بالثناء على الله، وأفضل دعاء عند الشافعية قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. رواية إمام مسلم ما فيها مسلما، رواية ابن حبان فيها مسلما، مسلم رواها حنيفا وما أنا من المشركين، ابن حبان قال حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني عبادتي كلها مو بس الصلاة، يعني الصيام والحج والزكاة والكذا كله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية القرآنية بسورة الأنعام وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا أول المسلمين لأنه هو أول واحد مسلم في الأمة الإسلامية، أما أنا وأنت لسنا أول المسلمين، فنقول وأنا من المسلمين كما ورد ذلك في صحيح مسلم أيضا. هذه السنة الأولى، طبعا وارد فيها أحاديث كثير، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، منها اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، منها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ما فيه وبحمده، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهناك أدعية أخرى، هذه الأدعية أي واحد تقوله يجزئ عن السنة. وإذا كنت منفردا عم تصلي لوحدك بالبيت أو إمام جماعة كلهم اتفقوا معك على أن تطيل الصلاة، إلا قول قد ما بدك نحن معيتك، فلك أن تقول أكثر من دعاء، تقول وجهت وجهي ثم تقول الله أكبر كبيرا ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ممكن تكررها. أما أقلها واحد. بعد هذه السنة، السنة الثانية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه بدك تقرأ قرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الشافعية التعوذ يسن في كل ركعة، كل ركعة قبل الفاتحة يسن التعوذ. فإن أردت الاختصار على مرة فأول ركعة أولى الركعات، أول ركعة أول. طيب لنفرض واحد قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، بده يبدأ بالفاتحة، قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ هل له أن يعود؟ أتذكر أنه ما قد وجهت، قال له خلاص مضيت، ما دام بديت بالفاتحة لا يجوز لك أن تعود فتقول وجهت وجهي أو تقول أعوذ بالله، خلاص سقطت السنة عليك. طب لو رجع صلاته صحيحة، بس الأفضل أنه ما يرجع، خلاص بسم الله بسم الله تكمل الفاتحة، بالركعة الثانية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك ما تعوذت أصلا. ماشي؟ قال ثم التعوذ ويسرهما، يسر هذا دعاء الاستفتاح يقال سرا والتعوذ يقال سرا، ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، والأول أولى آكد، أول ركعة آكد من الباقي، وتتعين الفاتحة في كل ركعتين، باقي أربع دقائق، وتتعين الفاتحة في كل ركعة. عند الشافعية قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، وتسقط في حالة واحدة عن المأموم إذا جاء مسبوقا فتحملها الإمام عنه. يعني أنت دخلت الصلاة وجدت الإمام راكعا فتقول الله أكبر الله أكبر وتركع، فإذا ركعت مع الإمام مقدار تسبيحة أنت ويا راكعين مقدار سبحان الله صحت الركعة. طيب وين الفاتحة؟ قال تحمل الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له يعني للمأموم قراءة أي تنوب عنه، لأنه هو يمثل الوفد، نحن وفد مقبلين على الله، في واحد عم يتكلم بالنيابة وهو يمثل الوفد، فأي واحد متأخر ما قرأ. الأحناف عندهم أبو حنيفة الإمام عنده الوفد ما بصير يحكوا مع بعض، واحد يتكلم والباقي بيسكتوا، فالإمام يتكلم يقرأ والمأموم يسكت، يقول الله أكبر يقرأ دعاء الاستفتاح ويسكت يبقى واقفا لا يقرأ شيئا. عند الأحناف مو أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة وافق الشافعي وأحمد في قراءة الفاتحة، أبو حنيفة نفسه عنده المأموم لا يقرأ شيئا، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة، قال الإمام ينوب عن الوفد كله، هو يتكلم ولفظ ساكت عم يكلم رب العالمين بالنيابة عن الجميع، وقراءة الإمام للمأمومين قراءة. الشافعية شو قالوا؟ قراءة المأموم له قراءة للمسبوق، لأنه ورد أحاديث كثيرة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة وحبان، يعني ابن خزيمة وابن حبان. عند الشافعية سهلة جدا، في أي وقت يقرأ المأموم تصح صلاته، هي قاعدة من الآخر عم بعطيك، أنت ما بدك قبل الإمام مع الإمام بعد الإمام صحت صلاتك، بس الأفضل الأفضل أن تقرأ بعد أن يقول الإمام ولا الضالين آمين، تقرأ أنت الآن الإمام عم يقرأ قراءة السورة، هو عم يقرأ سورة أنت بتقرأ الفاتحة، أنت تقرأ الفاتحة أو تقرأ معه آية آية، قل والحمد لله رب العالمين، قل أنت الحمد لله رب العالمين معه أو بعده مباشرة. لو فرضنا أنك سبقت الإمام قرأت فاتحتك قبل ما يبدأ الإمام بالفاتحة عند الشافعي تصح الصلاة، والأفضل أن تعيد الفاتحة مرة ثانية الأفضل، أما الصلاة صحيحة صحيحة. ماشي؟ هي خلاصة المذهب الشافعي. أما الحنابلة فيقولون إذا قرأ الإمام سكت المأموم، فكيف يقرأ إذن؟ قال يقرأ في السكتات، يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، هو عم يأخذ نفس قبل أن يقول الرحمن الرحيم، قل أنت الحمد لله رب العالمين، وهكذا كل ما سكت سكت. ماشي؟ المهم انه عند الشافعي بدون فاتحة ما في الى حل الا المسبوق بس، غير المسبوق لازم يقرأ الفاتحة اماما مأموما منفردا. الا الاسئلة اذا في خبس معلش لو خلص بس لا ايديتين بعدين بعطيك والله خلص تفضل. هذه عند الشافعي في إلى حل طويل عريض سيأتي بالتفصيل، يعني خلاصة سريعة، إذا أدركت مع الإمام في أي ركعة من الركعات زمنا يتسع لقراءة الفاتحة المعتدلة بدون سرعة وبدون بطء فأنت تسمى موافقا. لو سبقك الإمام فلك في هذه الحالة أن تتم فاتحتك وأن تلحق الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية. شوف لوين أعطوك فرصة طويلة. يعني أنا قرأت، أنا بطيء بالقراءة، إمامي قرأته عادية وأنا بطيء، أنا مأموم قراءتي بطيئة ما بعرف أقرأ بسرعة، وأنا أقول إياك نعبد وإياك نستعين ركع الإمام، بس الزمن اللي أعطاني الإمام يكفي لقراءة الفاتحة، فأنا مو مسبوق، اسمي موافق عند الشافعية. طيب شو بعمل؟ كمل ركع الإمام، كمل اهدنا الصراط المستقيم، قال سمع الله لمن حمده، ما برد عليه، صراط الذين أنعمت عليهم نزل غير المغضوب عليهم، رفع ولا الضالين، ركعت قبل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية صحت صلاتي. تفصيلك بيجي بس أعطيتك عشان بجوز تلزمك، بجوز تلزمك، لو ما بدها تلزمك ما راح اعطيك اياها، هي لسه بدها درس لحالها هي. اذا ما كفيت تبطل صلاتها، واذا رفع من السجده الثانيه وما خلصت تلحقه وبتجيب ركعه بداله باخر الصلاه. طبق المذهب الحنفي كل الصلاه، مو ركعه حنفي وركعه شافعي، ركعه تقرا فاتحه وركعه ما تقرا ما بينفع. هذا هو التلفيق اللي سألتني عنه الدرس الماضي. إذا ما قرأ وسمع الإمام بيأخذ بمذهب الإمام أحمد أنه هو يستمع إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، بشرط أن يكون الإمام ما أعطاك فرصة للقراءة، فسيب بالركعات الجهرية بالركعات السرية إذا تقرأ، أو بتقلد إمام أبو حنيفة من أول الصلاة لآخرها ما بتقرأ شيء تسمع بس، أو إذا ما حتى بالسرية عنده، حتى بالسرية ما بيقرأ، إذا بدك قلده قلده شو ما في مشكلة، كلهم بركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، أحسن ختامنا يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله خالصة لوجهك الكريم، وقنا عذاب النار، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله.